بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى: ثم رجعنا إلى بقية حديث موسى بن عقبة عن نافع الذي خرجه البخاري هنا، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. هذا هو المسجد الذي اختلف فيه سالم ونافع كما ذكرناه في شرح الحديث الأول. وهذا اختلف فيه سالم ونافع. نعم. وهذا الحديث يدل على أن بالروحاء مسجدين، كبير وصغير، فالكبير بشرف الروحاء، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عنده، إنما صلى موضع الصغير عن يمين ذلك المسجد، وأن بين المسجدين رمية حجر. ثم رجعنا إلى بقية الحديث، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد. فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي به الصبح. قال الخطابي: العرق جبيل صغير، ومنصرف الروحاء المنصرف بفتح الراء، ويقال أن بينه وبين بدر أربعة برد، والمسجد المبني هناك. قيل إنه في آخر وادي الروحاء مع طرف الجبل على يسار الذهب إلى مكة، وقيل إنه لم يبقى منه منذ زمن إلا آثار يسيرة، وأنه كان يعرف حينئذ بمسجد الغزالة. وذكروا أن عن يمين الطريق لمن كان بهذا المسجد، وهو مستقبل النازية، موضع كان ابن عمر ينزل فيه ويقول: هذا منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثم شجرة، كان ابن عمر إذا نزل وتوضأ صب فضل وضوئه في أصلها ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والنازية قال صاحب هذا من حرص ابن عمر معروف، يعني تتبع آثار الرسول عليه الصلاة، وإلا صب الماء على أصل هذه الشجرة ليس عبادة. بعض الأمور، يعني الأمور التي العادية الاتباع فيها ليس من الدين العادية، لكن ابن عمر له اجتهاد في هذا رضي الله عنه، معروف رضي الله عنه ورحمه الله. نعم. والنازية قال صاحب معجم البلدان بالزاي وتخفيف الياء: عين على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب النازية. إيش؟ النازية والنازية والنازية نازية. إيه النازية. نون زا نون ألف زا زايات. نون زاي. نون ألف. نازية. يا اللي بعد الزاي. نعم. نازية. قال صاحب معجم البلدان بالزاي وتخفيف الياء: عين على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب. ولم يصرح ابن عمر في صلاته إلى هذا العرق بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، ولكن محافظته على الصلاة في هذا المكان ذاهبا وراجعا وتعريسه به حتى يصلي به الصبح يدل على أنه إنما فعل ذلك اقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم رجعنا إلى بقية الحديث، وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمات دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة. السرح كثب اي نعم حسن كثب بالثاء احسن الله عليك، بالثاء كثب سين ثاء ثاء كثب ثاء يعني اي نعم حسن ثلاث نقط نعم. بس ما هو الكثب جمع كثيب في اصلها كثب، يعني ظننت انها كتب يعني، جرت عاده بعض الناس اللي يكتب في اصول الاشجار وفي بعض الجبال وفي بعض يعني يكتب بعض الاشياء. نعم. السرحه شجره تجمع على صرح كتمره وتمر، وهو ضرب كسمره وتجمع على صرح كتمره وتمر كتمره صرحه وصرح، الجمع صرح اسم جنس، كتمره وتمر. نعم. وهو ضرب من الشجر له ثمر، وقيل هي شجره بيضاء، وقيل كل شجرة طويلة صرحة. وقال إبراهيم الحربي: الصرح شجر كبار طوال لا ترعى، يستظل بها لا ينبت في رمل أبدا ولا في جبل، ولا تأكله الماشية إلا قليلا، له غصن أصفر. وقد وصفها بأنها ضخمة عظيمة، وأنه انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، وأنها قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة. قد سبق أن الكثب جمع كثيب، وهما غلظ وارتفع عن وجه الأرض، والبطح الواسع، والرويثة مكان معروف بين مكة والمدينة. وأما مكان هذه السرحة فلا يعرف منذ الزمان، قد ذكر ذلك بعض من صنف في أخبار المدينة بعد 700. وذكر أن تذهب الآثار، تذهب في عوامل لطمس الآثار، عوامل كونية وعوامل بشرية. نعم. سبحان الله، لا إله إلا الله، كم تغيرت المعالم في هذا الوقت الوجيز مع يعني كثرة المؤثرات ووسائل التغيير ووسائل العمران ووسائل التدمير، في وقت قصير تذهب المعالم. الله أكبر. لو خرج أحد ممن مات قبل 70 سنة على وجد الدنيا يظنها شيء آخر، دنيا أخرى. نعم. وأما مكان هذه السرحة فلا يعرف منذ زمان، وقد ذكر بعض من صنف في أخبار المدينة بعد 700. وذكر أنه لا يعرف في يومه ذاك من هذه المساجد المذكورة في هذا الحديث سوى مسجد الروحاء ومسجد الغزالة، وذكر معهما مسجدا ثالثا، وزعم أنه معروف أيضا بالروحاء عند عرق الظبية عند جبل ورقان. وذكر فيه حديثا رواه الزبير بن بكار بإسناد ضعيف جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد صلى في هذا المسجد قبلي 70 نبيا. وهذا لا يثبت، ولعله أحد المسجدين بالروحاء، وقد تقدم ذكرهما. ثم رجعنا إلى بقية الحديث، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج كبيرة، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من السلامات سليمات. ها؟ سليمات. لا يقال للشجر سلم، والواحدة سلامة، يمكن إذا جمع سلامات يقال سلامات بالتحريك، نعم. وفي السلام كان عبد الله يروح من العار من العر من العرج بعد أن تمير الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وفي رواية الأحمد لهذا الحديث زيادة في هذا بعد قوله وأنت ذاهب على رأس 5 أميال من العرج في مسجد إلى هضبة، وذكر باقي. والتلعة المكان المرتفع من الأرض. قال الخطابي التلعة مسيل الماء من فوق لأسفل. قال والهضبة فوق الكثيف لارتفاع ودون الجبل. تلعة هذه موجودة حتى الآن عندنا، تكون التلعة يعني مصب الماء في الوادي يعني المجرى. نعم نعم. والرضم حجارة كبار واحدتها رضمة، والسلامات جمع سلمة، وهي شجرة ورقها القرض الذي يدبغ به الأدم. وقيل السلم يشبه القرض وليس به. انتهى ما ذكره. وحكى غيره أن الهضبة كل جبل خلق من صخرة واحدة، وكل صخرة رأسية تسمى هضبة، وجمعها هضاب. قاله الخليل. وقال الأصمعي الهضبة الجبل المنبسط على الأرض، والسلمات بالفتح شجر، والسليمات بالكسر حجارة، والرضم والسليمات بالكسر حجارة، والرضم والرضام دون الهضاب. قاله أبو عمرو والواحدة منها رضمة. والعرج مكان معروف بين مكة والمدينة يقال إنه عقبة. رجعنا إلى بقية الحديث. أحسن الله إيه مواصل معي بارك الله. أقول عندها كيف على هذا باقي جلسة؟ إيه باقي باقي يحتاج جلسة. الباب باب ايش؟ نفس الاصل الترجمه. باب المساجد التي على طرق المدينه. المساجد التي على طرق المدينه والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله لا اله الا الله.